آخر عام فأذن لنا، وهو موافق لحديث الباب، وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفر، وهو محمول على ما ذكرناه، واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم، وسيأتي البحث فيه. دقيق. رواية: وكان عثمان ينادي ألا لا يبدو أحد منهن ولا ينظر إليهن. نعم. أقول أنه إذا كان معهن محرم سيبدو منهن ينظر إليهن، قد يكون لحاجة أو هكذا، لذلك رواية نعم. فإذا نزلنا أنزلهن بصدر الشعر فلم يصعد إليهن أحد، معلوم أن النساء في حاجة، قد يكون في حاجة إلى ماء أو هكذا. عندهن عبد الرحمن ناو وهم لا، إذا كان موجود محرم إذا كان موجود محرم نعم. يكون أولى من عبد الرحمن لأن يصعد وهكذا. هذا لما يجب أنه لا محرم معهن، لكنه صحيح. نعم. أحسن الله عليك شيء. أمهات المؤمنين ليسوا محارم المؤمنين. لا الاحترام فقط. الاحترام. نعم. من أحد التساعية تقول رأيتهم وهن ثنان، وبينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع ولم تحد زينب ولا سوسة. نعم. قوله وهن ثنان يعني الحيات الباقية، زينب ما تحد. ليس المراد ذكرهن في الحج. ها؟ لأن الحديث تقول ولم تعلم حيث من أحد التساعية. لا هن ثنان سدح. على كل حال مسألة المحرم عندنا حديث محكم واضح، ولا سيما في وقتنا الحاضر، فلا نرى جواز سفر المرأة بلا محرم. الحديث عن عبد الله بن عباس: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وهو عاق. فأما أمهات المؤمنين فإما أن يقال إن المقصود من المحرم هو حماية المرأة وصيانتها، وهذا حاصل، لا سيما إذا كان عثمان ينادي بأن لا يقربهن أحد ولا ينظر إليهن، فقد حصل المقصود. وإما أن يقال ليس هناك دليل صريح على أنه لا محرم معهن، فيمكن أن يكون معهن محرم، وكون ذلك في أنه يأتي إليهن في الشعر، في رأس الشعر، لأنه ليس كل محرم لواحدة يكون محرما للجميع، فبعد المحارم عنه يكون أصلا. نعم. والله عيب شوف. يا أدنى المحرم من بنت المحرم شوف. عمر محرم من حد بنت. ها؟ أقول عمر وقرا عن محرم بنت. وأخوان عايش شوف على وش عايش. المهم ممكن. والله. أي. شيخ أصلا عليك. في السبب الناس يختلفون. بعض الناس يصبر وعارفهم الصبر. يريد من ينكر على ما يصبر. من لا يسبب، وآخر يسبب لكنه يميل إلى اللون البني، ربما تقول أن هذا الممنوع الأسود الخالص، وأما إذا خلق الأسود في لون آخر فلا بأس، يعني مثلا الحنة أصفر والكتم أسود، إذا خلطهم الإنسان وصبغ بذلك فلا بأس. أما الذين ينكرون على من لا يصبغون إنكارا شديدا ففيه نظر، لأنه قد يكون هناك عذر. فالإمام أحمد رحمه الله قال في اتخاذ الشعر في الرأس، قال: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلف ومؤول. وإن كان القول الراجح في مسألة اتخاذ الشعر أنه تبع العادة، لكن المهم أنه رحمه الله تعذر بالكل، وأنه يحتاج إلى ترجيل وتسريح وتطيب وما أشبه ذلك. كثير من علمائنا، ولا أحتج بهم على السنة، لأن السنة أولى أن تتبع لا شك، لا يفعلون هذا، لا يغيرون شيء. أدركنا الشيخ محمد بن رحيم رحمه الله وإخوانه عبد اللطيف، وأدركنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ومشايخ آخرين كلهم لا يصبرون. والظاهر لي والله أعلم أن علتهم وما علل به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أنك تحتاج إلى